اكون معاك ليالي العمر تحلى بهواك وليلي بقى نهاري غيرت حالي من يوم لقاك وليلي بقى نهاري غيرت حالي من يوم لقاك عقبالنا نبقى زي اتنين اتقابلوا صدفة ومش عارفين ونبقى قصر العاشقين يحكوها طول السنين نبقى قصر العاشقين يحكوها طول السنين والله الإحساس وأنا وإنت بين الناس لقينا بعض خلاص ومين بقى قدنا نحلم بحاجات ونرسم حكايات وناس تانية ساعات اتمنوا يا فرحتي منايا انت ودنيتي فتحت عيني لقيتك نورت حياتي وسكتي فتحت عيني لقيتك نورت حياتي وسكتي من يومها واحنا متفقين والناس عالحب ده شهدين كفاية وانت معايا روحي وقلبي متطمنين كفاية